وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. واشهد بأننا مسلمون، يعقوب بالوقف بهاء السكت. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. ورمل الحواريين بالخلف ميلا على ترك سكت. روى الرمل عن السوري إمالة الحواريين في الموضعين بالخلاف على عدم السكت. أما المطوعي عن السوري والأخفش بالفتح، والأخفش بيشمل ابن الأخرم والنقاش. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الرملي عن ابن ذكوان بتوسط المنفصل وإمالة الحواريين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. مسلمون مسلمون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وأوجه العارض. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل،